الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسارد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. في الرواية الأخرى حديث مالك ومن حديث شعبة ليس في ذكر حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انتهينا. قال النووي رحمه الله: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها. قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها. هذا أقرب، محوها من كتاب يعني الذي تحصى فيه أعمال الإنسان، فإذا كان يوم القيامة لم تخرج له هذه الخطايا. قال: ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. راوة في النوم مثلا. وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت، وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. يعني ينتظر من المغرب للعشاء، ينتظر من الظهر للعصر. يقول: أما غيرهما، يعني العصر مع المغرب، لم يكن من عمل الناس. وهذا الكلام فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأن أقعد أذكر الله، أو أقعد مع قوم يذكر الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل. وهو دليل على انتظار المغرب من بعد العصر. وفي قول يعني السلف في ساعة الجمعة: لا يوافق عبد المسلم يصلي. فقالوا في تفسيرها أن منتظر الصلاة فهو إيه؟ في صلاة، وأنه لا يلزم أن يكون في صلاة قائما، وإنما يكون مجتهدا في الذكر منتظرا للصلاة. انتظر المغرب من بعد العصر، وأما انتظر العصر من بعد الظهر فهو واضح من كلامه كذا المغرب من بعد، انتظر العشاء من بعد المغرب. قوله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، أي الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط، كما قيل: الجهاد جهاد النفس. ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، أي أنه من أنواع الرباط. هذا آخر كلام القاضي وكله حسن، إلا قول الباجي: في انتظار الصلاة فإن فيه نظرا والله أعلم. طبعا النظر عند القاضي ضعيف، انتظار الصلاة ما يلزمش أن يكونوا مجموعتين كما ذكرنا. الظاهر أن المرابطة هي نوع من الجهاد، وهي المذكورة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا. ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثغور الرابط عليها على الدوام، معنى يقيم في البلد التي يمكن أن يهجم عليها العدو. فكان الرباط الذي أمر به الصحابة رضي الله عنه هو المواظبة على إصلاح النفس في بهذه الطريقة. ولا شك أن الآية تشمل الأنواع الأخرى التي سوف تظهر أو التي بالفعل قد ظهرت يعني بعد العصور الأولى ووجود رباطة حقيقية، والأحاديث الواردة في فضل الرباط كثيرة جدا، وهذا دليل على ارتباط الظاهر بالباطن وجهاد النفس بجهاد الكفار والمرابطة على الطاعة بالمرابطة في مواجهة الأعداء. وهذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط يؤكد على هذا التلازم، خلافا للجهلة الذين يظنون أن أمر الجهاد لا دخل له بالأعمال وإصلاح النفس، وليس كذلك أنه يهمل جهاد الأعداء بدعوى إصلاح النفس، فإنها لا تصلح إلا بعمل الطاعة. فإذا أوجب الله عز وجل الجهاد والرباط على الأمة أو على أفراد منها استطاعوا ذلك فتركوه، لم يكونوا مصلحين لأنفسهم ولو بقوا في المساجد ليل نهار. كرر النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم رباط للاهتمام، قيل للاهتمام به وتعظيم شأنه، وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه، والأول أظهر هو للاهتمام وتعظيم الشأن، هذا أظهر فعلا. وقع في الموطأ 3 مرات فذلكم رباط. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المخدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. في الرواية الأخرى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جريد المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الرواية الأخرى عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لم يقولوا ليتهجد، مثل الحديث يعني يشوص فاه بالسواك من غير لفظ ليتهجد. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. قال النووي رحمه الله: باب السواك. قال أهل اللغة: هو يطلق على الفعل والتسوق نفسه، وعلى العود الذي يتسوق به وهو مذكر. قال ليث: وتؤنثه العرب أيضا. قال زهير: هذا من عذب الليث، أي من أغاليطه القبيحة. ذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر. السواك فعلك أو فعلك، والسواك فعلك بالسواك، فعل نفسه سوك. السواك فعلك بالسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فإذا قلت استاك لم يذكر الفم. جمع السواك سوك. صاحب وذكر صاحب أنه سوك. ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، فقيل من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا. يقول: وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، والله أعلم. أي عود، لذلك نقول إن فرشة الأسنان هي سواك، مش بديل عن السواك زي ما الله عز وجل، لا هي هي سواك. والعود الأراك هذا أشهر ما اتخذه العرب، فالظهر أنه كان حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتخذ، يعني هو القديم عود الأراك. وإن كان أي عود يستعمل لإنهاب السفرة من الأسنان هو كذلك. يقول: ثم إن السواك سنة. الإصبع ده في خلاف، يعني ده مش هو كلمة نحو دي، لكن العود نفسه مفيش خلاف، الإصبع فيه خلاف. يقول: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيلي إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. أظن هذا النقل فيه نظرا. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. مذهب داود أنه سنة كبقية العلماء، ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. يرون أن مخالفة الظاهرية ليست مما يحتج به في مخالفة الإجماع، كأنه يعني لا يعتد به أصلا كأحد أهل العلم الكبار. والصحيح أصلا في المسألة أن الإجماع لا يعني يضره مخالفة الواحد والاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. لا بد أن يكون على الحق في كل زمن طائفة، فإذا كان واحد لا يسمى الواحد طائفة، حتى لو سمي طائفة لقيل ظاهرا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة ظاهرين لا يضرهم. وهذا كله يدل على الجمع، أدنى الجمع ثلاثة. فالصحيح في مسألة مخالفة الواحد والاثنين أنها لا تقدح في الإجماع، سواء كان داود أو غيره. قال: وأما إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق أمتي لأمرتهم، فإذن هو لم يأمرهم، أي أمر إلزام. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا وفقد الطهورين يصلي على تلك الحال، على أصح أقوال العلماء، لأنه عجز عن غير ذلك. الثاني عند الوضوء، ظاهر أنه يجعلها عند الوضوء غير عند الصلاة. والذي يظهر من حديث ابن عباس أن ذلك إذا كان مع التقارب كان توضأ فصلى أنه يستحب عند الوضوء أو قبل الوضوء ولا يكرره عند الصلاة طالما كان الزمن قريبا. أما إذا جدد إذا يعني صلى بعد مدة فيستحب لتغيير رائحة الفم. وفي أحاديث صحيحة عند كل صلاة وفي أحاديث صحيحة أخرى عند كل وضوء. فالذي يظهر والله أعلم ما ذكرنا حديث ابن عباس يدل أنه يعني استاك ثم فتوضأ فصلى ولم يذكر أنه استاك مرة ثانية، وذلك أنه إذا استاك مباشرة قبل الوضوء وصلى عقبه فقد استاك عند الصلاة. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الحديث إذا قام من الليل تجد يشوط فهو باستباك. الخامس عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. أي سبب بقى وإلا فالناس متفاوتة في مسألة تغير رائحة الفم بالسكوت أو بالكلام. قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. الخلوف المستحبة والظاهر الله أعلم أنه لا يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذه صلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر صلوات داخلة في هذا العموم، وهذا الخلوف لا يقصد، ولذا ابتداء انه يقع من غير قصد. فاذا كان لا يكره، فاذا كان لا يقصد ابتداء فلا يقصد استمراره ايضا، لا يشرع قصد استمراره. لا يطلب ذلك انه يجعله هو محبوب عند الله اذا وقع بغير قصد، كما ان جرح الانسان يؤتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح وريح المسك، ومع ذلك فهو أمور بإزالة الدم بعد إيه؟ بعد إصابته بجرح. فمن كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء كهيئته يوم كل اللون لون الدم والريح وريح المسك، هو عند الله عز وجل طيب، لكن هل يشرع أن يترك؟ هذا وقع بغير قصد الإنسان، هذا جرح ولا يشرع له أن يقصد جرح نفسه. فكذلك لا يشرع له أن يترك الدم على نفسه لأنه يأتي بهذه الصفة يوم القيامة. فكذلك والله أعلم. قال ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان. السعد نبات بس أنا مش عارف إيه هو. كل شيء خشن يعني. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك لأنها لا تزيل، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يرد غيرها، ولا تجزي إن وجد. هذا يحتاج الى دليل انه تبقى مستحبه ان الواحد يحط صبعه وبقه بدلا من السواك باصبع لينه لا تزيل السفره ولا غيرها. فالمشهور هو الاقرب. قال والمستحب ان يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل. والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا، لئلا يدني لحم أسنانه. الحديث في ذلك ضعيف. يقول فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. حقيقة أن إدماء اللحم ده إلا يحصل إلا إذا كان فيها مرض، وإزالة السفرة تكون الصفة يعني بأي صفة كانت. فإذا لم يثبت الحديث لم يكره ذلك. قال: ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه، الأضراس الداخلية. هو الحديث: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ولا بأس باستعمال سواك غيره، استعمال سواك غيره شخص غير يعني بإذنه. ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين وعلى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. قال جماعة من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول، وده من أقوى الأدلة على ذلك، دليل على أن الأصول الاحتجاج فيها يكون بالسنة. أنا أقول: لا أمرتهم، لو كان الأمر لغير الوجوب لما كان فيه مشقة. ظاهر الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف، هذا عند جماهير الفقهاء وبعض أصحاب الأصول كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لولا أن أشق على أمتي أو على المؤمنين لأمرتهم، دل ذلك على أن الأمر فيه إلزام، وخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك فيه مشقة. ولو كان للاستحباب أو للإباحة أو لغير ذلك ظاهرا لما كان في الأمر مشقة. والصحيح أن الأمر له استعمالات متعددة، لكن ظاهره الوجوب، فهو الأصل الذي يجب أن يحمل عليه ما لم يقترن به قرينة تدل على عدم الوجوب، سواء كانت متصلة أو منفصلة. قرينة متصلة به يعني من سياق الكلام، أو منفصلة عنه كما لو أمر الشرع بأمر وأقر من تركه، أو هو نفسه صلى الله عليه وسلم تركه مرة أو مرة، يدل على أن الأمر ليس الوجوب. ومما يدل على أن الأمر الوجوب قوله تبارك وتعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، فجعل اللوم و الذم عليه لأنه ترك الأمر، فلفظ الأمر يقتضي الوجوب. قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. أجل هو كذا لابد يكون يعني مسنون ساعتها، ممكن يكون شرع بعد ذلك، والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك الله أعلم، لأن هذا بمجرده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ده يعني هذا يستدل به عامة العلماء، وهو يفيد ذلك أنه مستحب عند كل صلاة من غير أدلة أخرى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أو بعده. يقول: وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول. ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، برضو اللي هو مسألة احتياجه إلى أن يكون مسنونا حالة قوله عليه الصلاة والسلام ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمرتهم، شو قال لأمرتهم؟ طيب هل هذا الكلام يدل على أن السواك ليس مشروع؟ لا، ده هو ده وهو مشروع، هو مستحب. يبقى هو صلى الله عليه وسلم ما الذي ترك وخوف المشقة؟ هل ترك أمر الاستحباب ولا أمر الإيجاب؟ إذا ترك أمر الإيجاب، لذلك الخلاف في مسألة بقى أن المسنون أو المندوب ليس مأمورا به، هذا الكلام فيه نظر، والخلاف فيه قريب من اللفظي، أو هو خلاف لفظي. إنه ممكن نقول هذا أمر إيجاب وأمر استحباب، فلو قال أنه غير مأمور به بالكلية فده في هذا الذي فيه نظر، لأنه طلب بدرجة من درجات الإيه؟ الطلب، ولكن ليس أمرا حتميا، ليس حتما، ليس أمر إيجاب. وإلا فكثير جدا من المندوبات ورد الشرع بالأمر بها، ولكن مع القرائن الدالة على أنها ليست حتمية، ليست واجبة، ليست لازمة. فثبت بذلك أن المندوب قد يكون مأمورا به لكن ليس أمر إيجاب. فالخلاف ده هيكون خلاف لفظي، إنه يسموه ده كده مأمور به، لأنهم عندهم يقولوا هنحمل الأمر على ظاهره، ان هو لو طالما مش واجب يبقى مش مأمور به. لا، هو الصح ان زي ما قلنا ان الامر ظاهره الوجوب، وقد يدل على غير ذلك ويستعمل لغير ذلك بالقرينه. ان شاء الله تيجي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرهمش، لانه لو كان امرهم كان بقى ايه؟ كان بقى واجب، مش كده؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرعيه استحبابه لهم ام شرعه؟ شرعه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ايجاب السواك ولم يترك شرعيته استحبابا، فهو بيقول انه مسنون اتفاقا، يبقى احنا متفقين ان ده مسنون، فدل على ان المتروك ايجاب السواك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من مشقه الامه، ايجاب السواك. يبقى الامر هو اللي كان حيفيد ايجاب السواك. بنقول ان المندوب ليس مامورا به، لان ده بنقول الامر ده خلاف لفظي، ان اللي بيقول ان الامر الوجوب، بما ان الامر الوجوب والمندوب ليس بواجب، اذا المندوب ليس مامورا به. ماشي كده؟ فاحنا هو طريقه الاصوليين كده، هي مع علم المنطق المتعب ده، لكن هي في الحقيقه لما نتامل نلاقي ان اوامر كثيره جدا شرعيه هي محمول على الايه؟ الاستحباب. يبقى في امر بالايه؟ بالمندوب احيانا كثيره كمان، لكن الكلام ان هو بيقول هيبقى خلاف لفظي، لان اللي بيقول امر الوجوب هل يمنع من انه يستعمل بقرينه اخرى لغيره؟ لا، لان ده مليء في الكتاب والسنه، زي اعملوا ما شئتم مثلا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده ايه ده؟ للتهديد، مش كده؟ امر للتهديد. هناك امر بيقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثه لمن شاء، وده للاستحباب. أدلة كثيرة في أوامر للتخيير، اصبروا أو للتسوية، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا أمر، مش كده؟ أنواع الاستخدام كثيرة جدا، الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، لكن مع وجود القرينة، فما يمنعش أن يكون المأمور به غير واجب بقرينة، فهنا هيبقى الخلاف لفظي فقط، أن أنا هقول هذا المستحب مأمور به أمر إيجاب أم ليس مأمورا به أمر إيجاب، يبقى الخلاف لفظي، هيقول ليس مأمورا به يقصد أمر إيجاب. ماشي كده؟ أيوه كده ماشي، ما هو دي معناه خلاف الظاهر على سبيل المجاز، لأن ده خلاف الظاهر، ما كلمة الظاهر تساوي الحقيقة. ماشي كده؟ أنا موافق على كده، لأن هيكون خلاف لفظي برضه، ان هو مأمور به ان هو مجازا، ما خلاص ان استعمال الامر في معنى من معانيه المجازيه اللي استعمل فيها؟ نعم، اللي هو المستحب. الامر يستعمل في الاستحباب مجازا، نعم، لان ده خلاف الظاهر، خلاف حقيقه الامر، خلاف ظاهر الامر، خلاف الاستعمال الاغلب للامر. والخلاف في مساله الحقيقه والمجاز دي خلاف الصحيح ان هو لفظ. ان هل في هناك في اللغه اصلا تقسيم لحقيقه ومجاز ولا مفيش؟ ده الخلاف اللي ذكره الشيخ الاسلام تيميه، اللي بيقول لا مفيش خلاف، لا مفيش حاجه اسمها حقيقه ومجاز اصلا، ده تقسيم اصطلاحي. فنبقى ايه، نفهم ايه المقصود، ان الكلمه لها استعمال، لها اكثر من استعمال، استعمال اغلب، استعمال اغلب واستعمال اقل. لا شك ان كلمات كثيره جدا العرب بتستعملها في استعمال يغلب عليها استعمال هذه الكلمه فيه، والناس عموما وفي كل زمن يغلب عليهم استعمال كلمه في معنى معين، وتكون لها في اصل اللغه ولها استعمالات اخرى عند غيرهم، استعمال اخر وعده استعمالات. هو ابن تيميه ما انكروش بالكليه، ابن تيميه انكر التقسيم. وفي الحقيقه ان انكار التقسيم ده اذا كان هيبنى عليه حكم شرعي، والا فانكار تقسيم اصطلاحي لا معنى له. مفيش معنى، لان واحد ينكر تقسيم الناس حاجه اصطلاحيه ما مش محتاجه لدليل اصلا، مش هيبان عليها احكام. الواجب الاحكام تتبنى على الادله، ما تتبناش على تقسيم يخترعوه الناس. معنى كده اي تقسيم اصطلاحي الامر ممكن الناس تغيره، ده هم هيصطلحوا على كده، هنقول احنا هنسمي الحاجه دي كده وهنسمي الحاجه دي كده. واحد هيسميها، اقول طب احنا هنسميها اسماء ثانيه وهنتفق فيما بيننا على كده وارتضوا على كده، يجي هيقول لا ممنوع التقسيم. لماذا لا يمكن؟ زي بالظبط التقسيم الى فقه ومصطلح وحديث ونحو ذلك، العلوم دي ما ده تقسيم اصطلاحي مش تقسيم شرعي. الشرع مش هو اللي قسم لنا كده، التقسيم الشرعي هو ده اللي يبنى عليه ايه؟ دليل. فمساله انكار التقسيم الاصطلاحي فيه يعني لا ينبغي ان هو ايه؟ انه ينكر. لكن هو اراد بذلك رد كلام المتاولين اللي بيقولوا الصفات، وهذا كلام صحيح طبعا لابد ان يرد، بس مش يرد عشان اصل التقسيم غير جائز، يرد لان القرينه غير صحيحه وان الدليل غير صحيح. صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به او لقرينه تقترن به، لابد ان يكون القرينه صحيحه عشان يبقى ده استعمال صحيح للكلمه، يبقى ده معنى مقصود. والا فلا شك عند احد ولا حتى عند شيخ الاسلام ابن تيميه انه لو ثبتت القرينه وثبت الدليل الصحيح يبقى استعمال الكلمة في المعنى الأقل استعمالا استعمال صحيح، ويبقى ده معنى الكلام. وهو في الحقيقة في الحديث من باب التفسير، اللي هو القول بالمجاز أو القول بخلاف الظاهر. يعني الكلمات دي كلها مضمونها واحد في النهاية، إن هو يقول الحقيقة الظاهر الأصل في الأمر الوجوب. لو قلنا الحقيقة حقيقة الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، زيها كلها بمعنى واحد. لو قلنا حقيقة ويستعمل مجازا في غيره بدليل، ماشي، ويستعمل في خلاف الظاهر بدليل، ماشي كده، ويستعمل احنا قلنا ايه، خلاف الأصل دليل، ماشي كده. فيبقى الالفاظ دي كلها بمعنى واحد. مثال في مساله او دليل اخر على مساله ان الامر الوجوب في الاصل او في الظاهر او في حقيقته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ساله وفي كل عام رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قمت بها. فقال لو قلت نعم لوجبت، لانه في كل عام، دليل على ان الامر الوجوب والامر من النبي عليه الصلاه والسلام للوجوب، وليس ان هذا مثلا الامر من الله عز وجل في القران فقط. لماذا؟ لان امر الله امر، لان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم امر من عند الله عز وجل. الحديث ده دليل على لزوم السنه كالقران، الحديث اللي احنا فيه ده وحديث الحج، يقول لامرتهم. لو كان السنه اللي هي كلام النبي عليه الصلاه والسلام وفعله وتقريره عموما يعني لا يستفاد منه الوجوب ابدا، لما كان هناك معنى للمشقه، لان هو طالما لم ينزل في القران يبقى مش واجب، على قول القرانيين المبتدعين وليسوا بقرانيين. لو كانوا قرانيين لا فقالوا بمقتضى ما في القرآن بما يلزم في القرآن من أن الله عز وجل قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما ينبغيش عليهم القرآنيين دول مبتدئين ضلاج اللي بيقولوا ناخد القرآن وناخدش بالسنة. الحديث ده يدل على لزوم السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أمرتهم. ده لو كان أمرهم لكان لازم لأن وكان إيه فيه مشقة عليهم لأنه ما كانش يسعهم أن يتركوه. فده دليل على ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام ككلام الله عز وجل في التشريع. يعني بذلك في الزام الحكم ليس لانه ككلام الله عز وجل في الصفه لان كلام الله عز وجل صفته غير مخلوق ولكن لاجل ان هذا الامر ابلاغ عن الله سبحانه وتعالى. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس نطقا عن الهوى. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمر بأمر فقد أمر الله بطاعته. قال عز وجل قل أطيعوا الله والرسول. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فألزم الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين يعني في مسألة وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجتهد أيهما أرفق بالأمة وأيهما أصلح أمرها بالأمر المستحب الذي لهم فيه ثواب عظيم أم أن ذلك فيه مشقة عليهم. فقال لولا أن أشق لولا أن أشق. فهو نسب الأمر إلى يعني أنه لا يجوز أن يشق. فدل ذلك على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار. ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو جوازه ووقوعه. يدل الحديث ده على جواز الاجتهاد ووقوع الاجتهاد. لأن الجواز ده ممكن يكون أمر عقلي بس هنقول آه ده ثابت يجوز له بس ما عملوش. زي ما البعض بيقول بعض الفقهاء والأصوليين يقول يجوز له الاجتهاد ولكن لم يقع منه لم يتكلم إلا بوحي. والصحيح أنه تكلم بالاجتهاد ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اجتهاد غيره. وذلك أنه لا يقر على خطأ. فأصبح اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم سواء نزل الوحي بموافقته أو نزل الوحي بمخالفته يبقى خلاص هيتبين أنه كان في غير موضعه ونزل الوحي ببيان الصحيح في المسألة والواجب فيها أو نزل الوحي بتقريره فأصبح هذا الأمر وحيا. فأي أمر اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غيره ورجع عنه فليس بمشروع. واجتهد صلى الله عليه وسلم فسكت الوحي عنه فقد أقره فدل ذلك على انه صار مشروعا كذلك. درجات المشروعيه المختلفه. لو امر بامر فلم ياتي الوحي بنسخه او بتغييره او ببيان انه مستحب. لو نهى عن شيء وحرمه عليه الصلاه والسلام فاقره الوحي على ذلك. كل ذلك يدل على انه يلزم اجتهاده صلى الله عليه وسلم وليس لاحد ان يجتهد بعد اجتهاده عليه الصلاه والسلام. كما ذكرنا هو وحي في النهايه. يبقى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ينطبق على الاجتهاد أمور الاجتهادية بالتقرير إن الوحي أقره على ذلك فصار فصار وحيا شرعا. يقول وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة. وقد تقدم بيان وقته بيان وقت استحبابه. قوله إذا دخل بيته بدأ بالسواك فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. وكان يقول إذا دخل البيت عند دخول البيت لكثرة احتمال التغير عند ذلك بالكلام أو السكوت. يقول قوله إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. أما التهجد فهو الصلاة في الليل ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا نام وتهجد إذا خرج من الهلود وهو النوم بالصلاة. كما يقال تحنث خرج من الحنث تأثم يقول لك أتأثم من كذا يعني إيه يريد أن يبتعد عن الإثم، تتهجد مما ترك النوم، تحرج إذا ابتعد عن الحرج، إذا اجتنب قلت كما يقال تحنث وتأثم وتحرج، إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. وبعض العلماء يقول أن التهجد لابد أن يكون بعد نوم، وظاهر تعريف الإمام النووي أنه لا يلزم ذلك، التهجد فهو الصلاة في الليل. يعني مش لازم أن الناس علشان تتهجد مثلا في رمضان تنام الأول، لا يلزم ذلك، بل يحصل لهم أنهم قد تهجدوا بأن تركوا النوم، لأن زي يتحنث دي ما يلزمش أنه يقع في الحنث الأول وبعدين يتركه، بل زي يتحرج وتأثم ولك أنا أتأثم أن أفعل كده، مش أنه يقع في الإثم وبعدين يتركه، ما يلزمش، بل ممكن يتركه ابتداء. فيتهجد ممكن أن يكون ابتداء قبل النوم، يترك النوم ابتداء ويصلي من الليل. لأن يعني البعض قد يشترط لازم يقوم إيه من النوم، ما لا يمكن أن يعيه أن يكون ذلك من غير يعني ابتداء قبل أن ينام. وذلك نقول لك صلاة التهجد مثلا في رمضان، هي صلاة على النوم مش تهجد؟ هي تهجد كذلك، لأنها كل والصلاة الثانية مش قيام، هي قيام أيضا، كل ده أسماء لمسمات واحدة وهو ترك النوم للصلاة. فإذا قام من الليل وتهجد من الليل كل ذلك كله صحيح. هو في بعض السلف قال كده، ولكن هذا ليس بشرط، بمعنى انها تتحقق بذلك، هو استحباب ان ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل، وان اخر الليل افضل، ان اخر الليل افضل، والاستغفار بالسحر افضل، وما يستحبش ان يقوم الليل كله الا في العشر الاواخر. فلذلك يستحب ان ينام في الاول جزء او في وسط الليل شيء ويستيقظ اخره، ده الافضل. لكن هل يحصل التهجد والقيام من بعد العشاء مباشرة؟ نعم. قوله يشوص فاه السواك، الشوص دلك الأسنان، بالسواك عرضا، قاله ابن العربي وابراهيم الحربي وابو سليمان الخطابي واخرون، وقيل هو الغسل، قاله الهروي وغيره، وقيل التنقية، قال أبو بيد والدودي، وقيل هو الحك، قاله التنقية قاله أبو بيد والدودي، وقيل هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر. وده الأظهر أنه حك الفم ويحصل منه التنقية، يقول تأوله بعضهم بأنه بإصبعه، هذه أقوال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها الأول وما في معناه، ويقول دلكوه دلكو الأسنان بالسواك عرضا. حديث ابن عباس يقول هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يستنبط منه أحكام نفيسة، وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى هنا مختصرا، وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة، وهناك نبسوط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى. ونذكر هنا أحرفا تتعلق بهذا القدر منه، اسمه أبي المتوكل علي بن داود. قوله فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، أنه في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، فإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. سنة النظر في السماء خصوصا في الليل للتفكر والتدبر سنة يعني تكاد تكون مهجورة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنه يخرج صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من البيت ويرجع إلى البيت لينظر في السماء. ها؟ استيقاظ من النوم قبل التهجد، استحب النوم إذا قام من الليل يقرأ ذلك عند الاستيقاظ من الليل. يبدو والله أعلم أنه طبعا الروايات فيها بعض الروايات فيها حتى ختم السورة عشر الآيات من آل عمران، وهنا في رواية مسلم حتى بلغ فقينا عذاب النار، وده وارد على التكرار لأن الرسول فعل ذلك ثلاث مرات فيبقى فعل هذا احيانا وفعل هذا ايه احيانا، يبقى مرة ممكن ارى لغاية اخر السورة ومرة ارى ايه لحد فقينا عذاب النار، فما تيسر من ذلك فعل. ومع التدبر فيها، لان ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ما سبب الله فيها. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه انه تسوك وتوضأ، وبدأ بالسواك قبل الوضوء، انه قال رجع فتسوك فتوضأ، وده دليل على الترتيب مع التعقيم، فدل ذلك على مشروعية السواك قبل الوضوء. واذا كان الصلاة عقبه فلا يحتاج الى تجديد، والله اعلم. هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة كما هو معلوم، وما سيأتي إن شاء الله. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناخل وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سيدنا مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. الروايه الاخرى عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الفطره خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاغفار ونتف الابط. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد كلاهما عن جعفر. قال يحيى: اخبرنا جعفر ابن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال: قال انس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العامة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. في الروايه الاخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحيه. في الروايه الاخرى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال: وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال النووي رحمه الله: باب خصال الفطرة. قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، شك من الراوي، فقد جزم في الرواية الثانية فقال: الفطرة خمس. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، فمعناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى: عشر من الفطرة، وليست منحصرة في العشر. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرة. أما الفطرة فقد اختلفت المراد بها هنا، فقال أبو سليمان الخطبي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطبي. قال: ومعناها أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين، الخمس من الدين. ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره. في حاجات متفق على وجوبها زي ما على سبيل المثال الاستنجاء مثلا، ولم يقل عالم بعدم وجوبه. والصحيح ان بل الصواب ان اخفاء الله ايضا من الواجبات، وكذا قصد الشارع. والسواك ليس فيه خلاف، والسواك ليس فيه خلاف في انه مستحب، والمضمضه بالاستنشاق فيها خلاف. يقول لا يمتنع قرن الواجب بغيره، يعني مثلا هو يامر باوامر، او يقول خصوصا بقى في عدم الامر بها، يقول هذا من السنه، هذا من الدين، هذا من الدين ان تصلي ركعتين قبل الصبح مع صلاه الصبح، هذا من الدين، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. يقول كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب، إيتاء الزكاة واجب وليس الأكل بواجب. وأما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، الحشفة اللي هي رأس الذكر، يعني الختان اللي بيفعله البعض بترك جزء من الجلدة يبقى ده ختان ناقص، ليس هو الواجب. الواجب جامع قطع جميع الجلدة، هذا قول الشافعي. والصحيح أن الختان واجب على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالوجوب، فأمره والأمر يدل على الوجوب واختتن، حديث صحيح. قال وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق فتحة خروج البول، قطعة جلد تشبه الذكر عند الرجل، ذكر ضامر لدى الأنثى، يعني أقصد أنه الذي العضو ده الذي صار ذكرا عند الرجل في تكوين الإنسان جنينة في بطن أمه، الأعضاء بتبقى أصلا متقاربة لمدة طويلة، فهذه قطع هذا العضو قطع أدنى جزء منه، جزء صغير جدا. ولم نقل بوجوبه على النساء، لأن حديث خمس من الفطرة وعشر من الفطرة لا يدل على الوجوب بمجرده، لأنه ليس أمرا، وإنما ورد الأمر في الرجال. وقالوا ألقى عنك شعر كفر واختتن، وقد أسلمت كثير جدا من النساء ولم تؤمر بالختان. ومشروعية الختان للرجال والنساء ليس بحل نزاع بين العلماء، خلاف في وجوب الإيه والاستحباب. وذلك قوله خمس من الفطرة الاختتان، يبقى ده حاصل للنساء بلا نزاع أيضا، الخلاف بأنه مستحب فقط. فاللي يزعم أن الختان في النساء ليس من الدين أهل بدعة وضلال، الإنكار المتفق عليه بين العلماء، لا يوجد عالم يقول بأن ختان المرأة غير مشروع، وإنما الخلاف في الوجوب. والصحيح عدم الوجوب، ولكن لا يقل أنه غير مشروع أو أنه مكروه أو أنه ليس من الدين، هذا يعني إنكار لما علم من سنته عليه الصلاة والسلام، فيكون بدعة ضلالة. والدعوة إلى عدم ختن النساء أيضا من البدع المنكرة. ورود ضرر من مخالفة السنة في الختان، وهو قطع زيادة على المشروع، وهو حديث في أشمي ولا تنهيكي، يعني لا تستوعب القطع، استيعاب القطع لهذا العضو اللي هي الجلدة دي هو الذي قد يضر بالمرأة ويسبب مثلا ما يعرف بالبرود الجنسي، ويؤدي إلى عدم يعني دوام العشرة الطيبة بينها وبين الزوج. هذا الأمر مجاوزة المشروع فيه هي السبب، فليس أن المشروع هو السبب حتى يقال أن هذا أمر يؤدي إلى الأضرار ويؤدي إلى فشل الحياة الزوجية فيما بعد ذلك. إذا التزم بهذا الذي أوجبه أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإشمام، وهو قطع أدنى جزء صغير من هذا العضو، لم يضر، بل يكون من أسباب عفة المرأة وأحظى عند الزوج، لأن هذا العضو يعني عند بعض النساء يكون نموه كبيرا، ويكون من أسباب شدة الغلمة شدة الشهوة جدا، فيترتب على ذلك بعض المفاسد. وأحيانا كما ذكرنا لا يكون هناك حاجة الى يعني لا ينمو نموا طويلا، فأدنى جزء منه يكون مزيان. هو ده ظاهر الحديث وهو قول بعض الشافعية والظاهري. والقاء شعر اللي هو الاستحداد ظاهر الحديث يدل على وجوبه، ولكن الجمهور على الاستحباب. هو اصلا مستحب ختان الانثى قرب البلوغ، لان هي ختان صغيره ده من اسباب التجاوز الناحيه الطبيه، يعني من اسباب التجاوز واسباب عدم اكتمال الواجب في ختان الصغير، كذلك انه ختان صغير جدا يكون العضو صغيرا فيترتب على ذلك عدم استيفاء القدر الواجب بالنسبه للذكر. وبالانثى ينبغي ان تختن قرب البلوغ، ولو بلغت ولم تختتن شرع ان تختن ولو كانت امراه كبيره، امتثالا للسنه. فان ابراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة لما شرع الله عز وجل له الختان. قال: والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور اصحابنا ان الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه انه يجب على الولي ان يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه انه يحرم ختانه قبل 10 سنين. كلا الوجهين ضعيف. فاذا قلنا بالصحيح استحب ان يختن في اليوم السابع من ولادته، وده بناء على حديث ضعيف وهو انه ختن الحسن والحسين يوم السابع، حديث ضعيف فلا دليل على استحباب الختان يوم السابع. يقول: هل يحسب يوم الولادة من السبع ام تكون 7 سواه في وجهان اظهرهما يحسب؟ هي الفائدة دي هتظهر في العقيقة، وذلك بنقول يحسب عشان يحسب العقيقة متى يذبح العقيقة، يبقى يحسب اظهر الوجهين. وده الصحيح ان اول يوم هو ايه؟ هو يوم الولادة، فاذا ولد قبل المغرب حسب ذلك اليوم، واذا ولد بعد المغرب يبقى هو من اليوم من الليلة التي يعني من ليلة اليوم الذي يليه. يعني لو ولد بعد المغرب يوم الجمعة يبقى السبت 1 لحد 2 3 قصدي الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه، يبقى يوم الجمعه. لو اتولد يوم الجمعه قبل المغرب يبقى يذبح يوم الايه؟ الخميس. قال: اختلف اصحابنا في الخنث المشكل، فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ، وقيل لا يجوز حتى يتبين، وهو الاظهر. وده الصحيح طبعا، لو تبين انه ذكر فقطع جزء من الجلد التي تشبه الذكر عند الانثى، اللي هي موضع الختان عند الانثى، يترتب على ذلك ان قد قطع عضو الذكوره، ده يترتب فيه ديه او حكومه على قدر لاجل العيب الذي فيه، وكذا في الانثى. فالصحيح انه لا يجوز ختانه حتى يتبين. يقول: واما من له ذكران فان كان عاملين وجب ختانهما، وان كان احدهما عاملا دون الاخر ختن العامل. طبعا دي الفروض النادره بقى التي. وفيما يعتبر العمل به وجهان، احدهما البول والاخر بالجماع. ولو مات انسان غير مختون ففيه 3 اوجه لاصحابنا: الصحيح المشهور انه لا يختن صغيرا كان او كبيرا، لانه خلاص هو التكليف له هو ولوليه، فات وقت التكليف. الثاني: يختن الكبير دون الصغير، والله اعلم. الصحيح انه لا يختن صغيرا كان او كبيرا. وفين الوجوب بقى؟ احنا عايزين نعرف الامر. لو كان في اختتنوا لكنا قلنا بالوجوب. احنا ما عندناش هنا لفظ عام، احنا عندنا القي عنك شعر الكفر واختتن، كان خطابا لرجل. ها؟ كويس؟ يبقى اذا وقعت عين يبقى الاصل انها لا تعمم الا على من مثل في هذا الحال. النساء ما هو مش في عضو، ما هوش مشترك اصلا، مش متصور المساواه فيه. واخد بالك؟ ده الرجل يختلف عن المرأة في ده، هو أصل الاختلاف في هذا الموضع. فالنساء شقائق الرجال في إيه؟ في هذا ده أمر مختلف، هم مختلفين في الأمر ده، فما يصحش التعميم. وأما الاستحداد فهو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهي سنة، وهو سنة. ولم يذكر كما ذكرنا الخلاف فيه، والمشهور أنه سنة قول الجمهور. والمراد به نظافة ذلك الموضع، والافضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنوره. النوره استعمال كريم مزيل للشعر، استعمال ماده مزيله للشعر يعني. والمراد بالعانه الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المراه. ونقل عن العباس بن سريج يعني من الشافعي انه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. هو المشهور طبعا في العالم اللي هو الذي فوق ذكر الرجل حواليه وفوق حوالي فرج المرأة. يقول: أما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله طول الشعر، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونفس الإبل وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبل وحلق لنا أن لا يترك أكثر من 40، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لأنه وقت لهم الترك 40، يعني مش لازم يقعد 40 يوم ما يقصش ضعفه ولا يحلق لعنة، لا ده حسب الحاجة وده الصحيح، ولكن لا يجاز 40. وقت لنا ده دليل على الوجوب من أدلة الوجوب. يقول: أما تقديم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع، ويستحب أن يبدأ فيه يبدأ باليدين، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بمنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى، والله أعلم. لا أعلم دليلا على ذلك، مسألة خصوصا بدأ بالمسبحة، ده كلام الغزالي بلا دليل، وهم كله تابع الغزالي. محتمل يقول ان هو البدء بخنصر الرجل ده من باب الايه، البدء باليمين، ان هو عشان اول اليمين هو الصبع الايه خنصر الرجل اليسرى، واليدين يبدا باليدين تكريما، لكن البدء بالمسبحه اليمنى ثم الوسطى ده كلام لا اعلم دليل عليه. يقول: أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة. حكي عن يوسف بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. وأما قص الشارب فسنة أيضا، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإبط والعانة. بخلاف الإبط ده هتك مروءة، مش مروءة أن هو يجعل غيره ينتف إبطه. وأما حلق العانة فمحرم لأنه كشف عورة، إلا أن يجعل زوجته أو أمته. أما حد ما يقص فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. وأما لبات أحف الشوارف فمعناه أحف ما طال على الشفتين، والظاهر العلم التخيير بين أن يقص الشارب حتى يجزه يجز الشوارب، بمعنى بس ما لا يحلقه، قص المبالغة الجز المبالغة في القص، وبين أن يبدي طرف الشفة كما قال النووي رحمه الله. استكمل المقدمة إن شاء الله.